مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 6 أغسطس 2023. في عناوين هذا الأسبوع: داعش يسمي خليفة جديدا وجدل حول مسؤولية حتش عن قتل الخليفة الرابع، منشقون يقولون إن الشام أصبحت ثقبا أسود يبتلع داعش، وفي ذكرى المذبحة الإيزيدية تفاصيل مروعة عن الحياة داخل تنظيم داعش. الذين استدرجوا واستقطبوا في سبيل أن يعيشوا حياة كريمة وردية تطبق الشريعة وجدوا أنفسهم متورطين ضمن منظمة إجرامية. نلتقي هذا الأسبوع مع الصحفي والكاتب المغربي مصطفى الحسناوي الذي وثق لعائلة المجاطي الجهادية الشهيرة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. بعد 3 أشهر من الصمت يؤكد تنظيم داعش أخيرا نبأ قتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي، وينصب جديدا يحمل اسم أبي حفص الهاشمي القرشي. وكما كان مفاجئا آخر إصدارات مؤسسة الفرقان المعنية بقيادة التنظيم في 30 نوفمبر 2022، كذلك جاء هذا الإصدار الذي اتخذ عنوان فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. المفاجأة الأولى هي وجود متحدث جديد يحمل اسم أبي حذيفة الأنصاري، الذي أعلن أن المتحدث السابق أبا عمر المهاجر اعتقل في إدلب من قبل هيئة تحرير الشام، وكان معه آخرون وعائلاتهم، وأن الهيئة ساومتهم على أسرار وملفات. المفاجأة الثانية كانت أن أبا الحسين قتل فعلا، ولكن ليس حسب الرواية التركية. لنتذكر أنه في 31 أبريل الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحييد زعيم داعش في عملية خاصة نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية في جندير الشمال إدلب التي تتبع عفرين في منطقة غصن الزيتون. لكن بحسب داعش، أبو الحسين قتل في مواجهة مع هيئة تحرير الشام التي كانت تحاول اعتقاله، فأصيب بجراح توفي إثرها. هيئة تحرير الشام نفت ذلك. ضياء العمر المتحدث باسم جهاز الأمن العام التابع للهيئة قال: إن قتل خليفة داعش بأيدينا لكنا بشرنا بذلك المسلمين وأعلناه مباشرة. المفاجأة الثالثة هي أن أبا حذيفة أكد أن زعيمهم الثالث أبا الحسن الهاشم القرشي قتل في معارك الجنوب ضد قوات النظام السوري. لنتذكر مرة أخرى أنه في 30 نوفمبر الماضي، وفي كلمة فيقتلون ويقتلون، لم يكشف المتحدث السابق أبو عمر عن مكان قتل أبي الحسن، واكتفى بالإشارة إلى أنه قتل في سوح الوغى. وعلمنا وقتها من الحساب المتميز قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي أن أبا الحسن كان هو نفسه عبد الرحمن العراقي سيف بغداد، الذي قتل في درعا في 15 أكتوبر 2022. كان لافتا أيضا أن أفرد الأنصاري جزءا من الكلمة للدفاع عن شرعية الخلافة والبيعة، مستمدا من الأثر ما يفيد بأن البيعة قد تنحصر في فئة قليلة من أهل العقد والحل، وهذا كله دفاعا عن المجاهيل اسما ورسما الذين منفكوا يتصدرون زعامة التنظيم. وهكذا يكون تنظيم داعش خسر 4 من زعمائه خلال أقل من 4 أعوام، وفيما أخذت فترة حكم هؤلاء تتناقص زادت الفترة الانتقالية من واحد إلى آخر. حساب جهاد أناليتكس كان أعد إحصائية تعود إلى أيام أبي مصعب الزرقاوي حول الفترة التي يستغرقها التنظيم لإعلان زعيم جديد. أتبعها هذه الأيام حساب سويتشت في إحصائية عن فترة حكم كل منهم. وعليه استغرق التنظيم أقل من يوم للإعلان عن قتل أبي مصعب الزرقاوي وتنصيب أبي أيوب الأنصاري أو أبي حمزة المهاجر في 7 يونيو 2006. كذلك كانت الفترة ساعات عندما أعلن أبو عمر البغدادي زعيما خلفا لأبي حمزة المهاجر، لكن التنظيم استغرق 28 يوما لتنصيب أبي بكر البغدادي خلفا لأبي عمر في 16 مايو 2010. تقلصت المدة مرة أخرى عندما أعلن تنصيب أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا لأبي بكر البغدادي، فكانت 4 أيام فقط في 31 أكتوبر 2019. لكن تنصيب أبي الحسن الهاشمي القرشي خلفا لأبي إبراهيم استغرق 35 يوما في 10 مارس 2022. أما أبو الحسين الحسيني القرشي فاستغرق تنصيبه خلفا لأبي الحسن 45 يوما في 30 نوفمبر 2022، واليوم استغرق التنظيم 96 يوما لتنصيب أبي حفص خلفا لأبي الحسين في 3 أغسطس 2023. المرصد بودكاست على أخبار الآن. حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي المتخصصون في كشف خبايا داعش علقوا تحت عنوان وما خفي كان أعظم بأن هذا الإعلان برهن للجميع وأولهم أنصار وجنود تنظيم الدولة أن الشام باتت بؤرة للجواسيس والعملاء. وذكر هؤلاء، ونعتقد أنهم منشقون عن التنظيم، ذكروا بقصة أبي سارة العراقي الذي بحسبهم تولى الإدارة العامة للولايات، وهو منصب يوازي منصب رئيس اللجنة المفوضة الذي يأتي تاليا بعد الخليفة، ليكون بذلك هو صاحب الحل والعقد في التنظيم. بحسب حساب جهادي آخر أنباء جاسم، أبو سارة قتل في غارة للتحالف على طريق قاح شمال إدلب في 24 فبراير الماضي. الحساب علق أيضا على طول الفترة الزمنية التي استغرقت مجلس الشورى لتنصيب زعيم جديد، وقالوا إن هذا دليل على أن أعضاء مجلس الشورى الحاليين هم أعضاء جدد تم تنصيبهم بعد مقتل أبي الحسين، لأن مجلس الشورى السابق تبخر مع مقتل أبي سارة العراقي. وكان الحساب الذي ينقل أخبارا من داخل التنظيم كشف عن حالة مزمنة من انعدام الثقة داخل ولاية الشام بالنظر إلى تمركز قيادة التنظيم فيها وقتلهم هناك، حتى باتت تنعت بالولاية المخترقة وأصبحت ثقبا أسودا يبتلع قيادة التنظيم وربما التنظيم برمته. المرصد بودكاست على أخبار الآن. الأسبوع الأول من أغسطس يصادف الذكرى 9 للإبادة الإيزيدية. في 3 أغسطس 2014 هاجم داعش ناحية سنجار في الموصل، قتل الرجال وسبى النساء والأطفال، وسريعا ما أقام التنظيم أسواق النخاسة في الموصل والرقة ودير الزور منتهكين كرامة الحرائر الإيزيديات وأطفالهن. هذا هو العالم الذي يبشر به داعش. المفارقة أن هذا البطش لا يقتصر على من هم خارج التنظيم، أبناء التنظيم أنفسهم الذين كانوا سببا في شوكته حينا ذاقوا من ذات الكأس أحيانا. الصحافي والكاتب المغربي مصطفى الحسناوي وثق لإحدى هذه المفارقات المرعبة في كتاب أرخ فيه لعائلة جهادية حتى النخاع هي عائلة المجاطي. وجزء آخر تتحمل فيه التنظيم، يتحمل فيه المسؤولية، أولا لأنه أطلق يد أم آدم بحيث أنها لم تكن تحاسب، لأنها كانت مرتبطة بالعدناني باللجنة المفوضة، كانت على تواصل مع البغدادي عن طريق العدناني، كانت تتوصل بهدايا خاصة من طرف البغدادي والعدناني. تغير موقفها من تنظيم الدولة، تغير موقفها من حست بأنها تورطت كثيرا، تحمست كثيرا في الدفاع عن مشروع داعش. هذه الأمور كانت واضحة يعني في أثناء تواصلي معها آنذاك، يعني كانت أحيانا تصرح وأحيانا تلمح بأنها انخدعت في التنظيم، تحمست، ضحت، دافعت بحماس عن مشروع لم يكن يستحق. وأنا أتحدث أكثر مع مصطفى الحسناوي عن كتابه رحلتي مع المجاطي بعد قليل، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن هيئة تحرير الشام نفت أن يكون لها دور في قتل زعيم داعش الرابع أبي الحسين، لكن معارضيها انتهزوا الفرصة للتأكيد على علاقة الجماعة مع التحالف الدولي، فيما يؤمل أن يكون محفزاً لدى عناصرها للانشقاق أو القتال من الداخل. الحساب المخضرم أس الصراع في الشام علق: هل بقي عندك شك يا عنصر هاتش أن فصيلك صار جزءاً من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وبالمجان، حيث يضحكون عليه يعيدونه برفع التصنيف فيزيد من تقديم خدماته لهم ثم يطلبون المزيد؟ قتال حراس الدين، تفكيك جماعة جند الله وجنود الشام أبو مسلم الشيشاني، تقديم كل ملفات ووثائق المهاجرين الغربيين للتحالف الدولي وفق أصولكم، وقعتم بالكفر المغلظ من أخمص قدمكم إلى أعلى رأسكم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لا تزال سرايا درع الثورة المناهضة لهيئة تحرير الشام تنفذ عمليات جريئة في إدلب، من آخرها ما وصفها حساب مزمجر الثورة السورية المعارض بأنه كسر الهيلمة المزيفة التي تدعيها الهيئة، فنصبت السرايا حاجزاً على طريق باب الهوى قرب حاجز للهيئة، وقبل أن يغادروا المكان تركوا برميلاً من المتفجرات كفيلاً بقتل العشرات كما قالوا، من دون أن يفجروه في تحد واضح للهيئة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء لا يزال مجهولا مصير معارضي هيئة تحرير الشام عصام خطيب وأبي شعيب المصري، اللذين اختطفا من إعزاز بعد صلاة جمعة يوم 21 يوليو الماضي. معارضو الهيئة لا يزالون يستنكرون أن يحدث هذا في مناطق الجيش الوطني السوري. حساب أبو هادي تحت هاشتاغ خداع كتب: صمت جميع الثوار والمدنيين عجيب، فهل هو تأييد لهاتش؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. جددت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها إياد أغغالي في مالي حصار قرية بوني وسط البلاد لما قالت إنه تضييق على الجيش المالي ومرتزقة فاغنر هناك وبعض أبناء القرية ممن مدوا لهم العون. بوني قرية صغيرة تستغلها جماعة نصرة في التجارة والتجنيد، ومنذ العام الماضي على الأقل والقرية تخضع لحصار تجويع. في مايو العام الماضي 2022 بدأت الجماعة حصارا على القرية امتد 3 أشهر، وسائل إعلام محلية قالت عند رفع الحصار وقتها إنه جاء بعد مفاوضات بين وجهاء القرية وقرى مجاورة والكتيبة المحاصرة التابعة لنصرة وبعلم من الجيش المالي، وأوضحت أن الكتيبة المحاصرة تأثرت أيضا من الحصار لاعتمادهم على مستلزمات يؤمنها التجار المحليون، فاضطروا على ما يبدو لرفع الحصار. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. لا تزال تذهلنا التفاصيل التي تصلنا عن الحياة داخل داعش في الرقة والموصل في الفترة من 2014 إلى 2016، خاصة عندما تأتي التفاصيل من أكثر الجهاديين تطرفا وتحمسا لتنظيم داعش. نرحب هذا الأسبوع بالصحفي والكاتب المغربي مصطفى الحسناوي الذي يقيم حاليا في السويد. سي مصطفى مهتم بقضايا التطرف والإرهاب وله مؤلفات عدة، منها سجون وأشجان، حكايات من وراء القضبان، فمصطفى معتقل رأي سابق في المغرب. صدر له قبل شهرين كتاب قصة الإسلام الإنقلابي في المغرب، وله كتاب الخالق الحقيقي والخالق المتخيل، إنتاجه متنوع. ستصدر له قريبا رواية ورطة ووهان، وله كتاب رحلتي مع المجاطي من إمارة الملالي إلى خلافة البغدادي، صدر في 2021 في طبعتين، وهو موضوع هذا اللقاء. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير سي مصطفى. أهلا بك، شكرا لك. شكرا جزيلا. كتاب رحلتي مع آل المجاطي يوثق لعائلة جهادية شهيرة، فيه تفاصيل مذهلة موثقة بمراسلات من داخل تنظيم داعش تحديدا، بالرغم من كل ما بدنا نعرفه عن التنظيم وعوائل وشخص هذا التنظيم، لماذا لا يزال هذا التوثيق مهما؟ شكرا مجددا نهاد. تأتي أهمية هذا التوثيق أنه يعني يأتي بشهادات داخلية من أشخاص كانوا داخل التنظيم، وهم ليسوا يعني أشخاص عاديين بل تدرجوا في سلم المسؤوليات داخل التنظيم. نتحدث عن أم آدم المجاطي التي تولت مسؤوليه رئاسه ان صح التعبير المضافات في التنظيم، ثم اشتغلت في ما يسمى بديوان الامن العام وهو جهاز مخابرات داعش. يعني السيده كانت تقوم بالاعتقال بنفسها وبالتحقيق واحيانا حتى بالتعذيب داخل هذا الجهاز. فايضا ابنها الياس اشتغل في يعني الادرع الاعلاميه للتنظيم، فبالتالي يعني شهاده من اشخاص كانوا قريبين جدا من المطبخ الداخلي للتنظيم، وهي بالتالي يعني هذه توثيق من نوع اخر يعطي صوره مخالفه تماما عن الصوره التي كان يروجها التنظيم عن نفسه من خلال أدرعه الإعلامية، يقربنا من المشاكل الداخلية، من الصراعات الداخلية، من المنافسة بين الأجنحة داخل التنظيم. وهذه الشهادة من داخل التنظيم أيضا كانت معززة بوثائق منشورة في الكتاب، وهي وثائق كانت حصرية حصلت عليها من طرف هذه العائلة. اسمح لي أن أقول إنه جانب مهم في هذا الكتاب هو شخصية المؤلف. أنت صحافي مستقل وثقت لهذه العائلة بهذا النفس. الوثائق التي أدرجتها بهذا النفس المستقل تعزز ما نعرفه من مصادر أخرى ويرفض الاعتراف بها أفراد التنظيم حول التطاحن والاقتتال داخل التنظيم، قصة البن علي حول النفاق والظلم. سي مصطفى، هذه عائلة غير عادية لمجاطي. في تنظيم داعش كانت أم آدم مقربة من زعماء التنظيم، كان البغدادي يهديها السلام، أبو محمد العدناني كان يراسلها بخط اليد. لكن المثير إنه هذه العائلة وصلت إلى مرحلة لم يعد يهمها شيء سوى الهرب من التنظيم. مرة أخرى وأنت توثق لهم، بماذا أوحى لك ذلك عن الحياة الوردية التي يروج لا يزال يروج لها أنصار التنظيم؟ طبعا الحال هذا واقعة الهروب، وهي طبعا الحال واقعة الهروب يعني سبقتها يعني سلسلة من الأحداث. كان هناك تضييق، كان هناك شكوك تحوم حول العائلة، انخرطت العائلة في صراع الأجنحة داخل التنظيم، ظهر هناك ما يسمى بالبن عليون التابعون لتركي البن علي، الحازميون، صراعات مع اللجنة المفوضة، فكان هناك صراع أجنحة داخل التنظيم، بل حتى إن صح التعبير داخل الجناح الواحد كان هناك صراع، منافسة يعني محمومة على مجموعة من الأمور، على المصالح، على الأموال، على المواقع، إلى غير ذلك، على الإعلام أيضا، حتى من يقود مثلا بعض الأدرع الإعلامية كان هناك صراع محموم. فكانت هذه العائلة التي تبقى منها فقط أم آدم وابنها إلياس يعني تموقعت داخل هذا الصراع. هذا الصراع أيضا يعكس حقيقة أخرى، هي خلاف تماما الصورة التي كان يروجها التنظيم عن نفسه وجميع التنظيمات في الحقيقة المتطرفة والإرهابية التي تبشر شباب المنطقة العربية والإسلامية بأن مشاريعها هي مشاريع مثالية، مشاريع سترفع الظلم، مشاريع ستبعد هذه الأنظمة التي تركها الاستعمار وتحل محلها نظام واحد يجمع شمل الأمة ويوزع الثروات ويكون الناس سواسية إلى غير ذلك. هذه الصورة الاختزالية جدا النمطية الوردية التي لا توجد نهائيا إلا في عقول الشباب البسيط جدا انكشفت في هذا الصراع الذي وثقناه من خلال هذا الكتاب. تبين أن هناك صراعات وأن هناك مشاكل كثيرة وأن هناك انعدام ثقة حتى داخل أبناء التنظيم نفسه. يعني أم آدم في الكتاب عندما تولت مسؤولية المضافات التابعة لهيئة الهجرة في ما يسمى بدولة داعش، المضافات هي عبارة عن سكن جماعي للنساء اللواتي ليس لهن أزواج، سواء اللواتي أتينا من بقاع الأرض غير متزوجات يتم وضعهن في هذه المضافات إلى أن يتم إيجاد أزواج لهن بطريقة يعني ما فيهاش أدنى كرامة للمرأة، أو يتم تجميع النساء اللواتي فقدن أزواجهن في الحرب ويوضعن في هذه هي في الحقيقة كانت أشبه بمعتقلات سرية وأماكن لمراقبة النساء. تخيل هؤلاء النسوة التي إما فقدت زوجها، فقدت عائلتها، أو أتت من بلاد بعيدة من بريطانيا أو ألمانيا أو من إفريقيا أو من آسيا، يتم وضعها هناك ثم تجد نفسها فجأة متهمة إما بالتجسس أو بأي شيء آخر. وجهت للكثير من النساء لمجرد الاشتباه تهمة التجسس، وتم إيقاع العذاب الشديد، التعذيب، إيقاعهن تحت التعذيب من أجل انتزاع اعترافات يعني منهن. فيكتشف المرء وهو يقرأ هذه الشهادات وهذه الوثائق في هذا الكتاب أن الذين استدرجوا من الـ من الـ من الـ من الناس، من الشباب وحتى من كبار السن والرجال والنساء الذين استدرجوا واستقطبوا في سبيل أن يعيشوا حياة كريمة وردية تطبق الشريعة إلى آخره، وجدوا أنفسهم متورطين ضمن منظمة إجرامية يعني لم تحقق حتى الانسجام بين أعضائها الداخليين. سي الحسناوي، كلها تفاصيل مذهلة حقيقة، خاصة عندما قرأنا في الكتاب كيف استعدت هذه العائلة للسفر الطويل من أفريقيا لأوروبا لآسيا. كانت تتعمد التقشف، كانت تقيم في مناطق صعبة ونائية حتى تكون مستعدة نفسيا وجسديا للجوع، للبرد، لضيق العيش. في نفس الوقت نقرأ عن هذه العائلة الجهادية حتى النخاع تفاصيل مذهلة. أم آدم مثلا كان سلوكها متطرف بحيث ديوان القضاء نفسه استدعى توقيفها عن العمل. نقرأ عن اشتراكها مع شخص يدعى مقداد المصري، كيف تهجموا على عائلة سورية، كيف شوهت العائلة بسبب رفض هذه العائلة تزويج ابنتهم إلى مقداد. هل التنظيم حول أم آدم إلى هذه امرأة البشعة، أم أنها هي كذلك أصلا؟ أم آدم في الحقيقة يعني شخصيتها أنا أعرفها جيدا، حاورتها قبل أن تذهب إلى سوريا، كان عندي معها مقابلات يعني متعددة وحوارات متعددة. هي شخصية عنيدة جدا، امرأة أيضا للأسف الشديد وللغرابة أيضا الشديدة مثقفة، تتحدث الفرنسية بطلاقة وتتحدث الإنجليزية بطلاقة، تكتب أيضا الخواطر والشعر، كانت إنسانة فنانة يعني أهدتني لوحة من لوحاتها ترسم على الزجاج، فهي خليط، طباخة ماهرة أيضا. كان ممكن أن لو اتخذت مسارا آخر كان ممكن أن يكون لها شأن آخر، لكن أيضا بالإضافة إلى كل هذه الجوانب التي ذكرت كانت متطرفة وعنيدة، يعني متطرفة وعنيدة. هناك متطرفون ولكن شخصيتهم ممكن أن تكون تنصاع مثلا، ممكن أن يكون الشخص متطرف ولكن ينصاع يتقبل، لكن هي كانت عنيدة جدا لا تنصاع نهائيا، سرعان ما تضيق أو يضيق بها المكان الذي ذهبت إليه. هي عندما ذهبت إلى طالبان في الفترة الأولى وكانت ترى أن طالبان هي المثال، هي المدينة الفاضلة، سرعان ما بدأت تنتقد طالبان وتنتقد ماضيها الذي ذهبت بسببه إلى طالبان. ثم عندما استقرت في داعش كانت في بدايتها تكتب خواطر وتنشرها، نشرت على حساباتها الكثير من الخواطر، تمجد في داعش وتقول أنها يعني المثال والحلم، لكن سرعان ما تبخر هذا التمجيد في أشهر قليلة، ثم انقلبت على داعش وبدأت يعني تتهم يعني تكيل لها الاتهامات إلى غير ذلك. فإذا جزء من شخصية أم آدم هو يعني عنيد جدا، متطرف وعنيد، وجزء آخر تتحمل فيه التنظيم، يتحمل فيه المسؤولية، أولا لأنه أطلق يد أم آدم بحيث أنها لم تكن تحاسب، يعني لم تكن خاضعة لأي جهة، كانت مرتبطة مباشرة باللجنة المفوضة، ثم وكان من الصعب محاسبتها لأنها كانت مرتبطة بالعدناني باللجنة المفوضة، كانت على تواصل مع البغدادي عن طريق العدناني، كانت تتوصل بهدايا خاصة من طرف البغدادي والعدناني. فكل هذا الدلع من طرف هذه القيادات أذكى يعني الجانب يعني المتسلط في هذه السيدة. أيضا فيها جانب متسلط، أيضا جانب متسلط، حتى لا نذهب بعيدا، بين قوسين فقط، الجانب المتسلط كان حاضرا في حياة زوجها الذي قتل. هناك يعني الكثير من الشهادات والكلام الذي يقول أنها هي التي دفعته، وأنه كان شاب عادي وكان شاب فرنكوفوني بالمناسبة، لم يكن له أي علاقة حتى بالإسلام وليس بالتدين، أمه فرنسية مسيحية، زوجها كريم المجراطي. فأم آدم هي التي عجنت هذا الرجل وصنعت منه قيادي في تنظيم القائد. سي الحسناوي، بالرغم من كل شيء مرت به أم آدم وعائلتها وهذا التراجع عن داعش، هل قررت أن تعمل مراجعات بشكل عام؟ لا أبدا، كان هناك موقف فقط تغير موقفها من تنظيم الدولة، تغير موقفها من، حست بأنها تورطت كثيرا، تحمست كثيرا في الدفاع عن مشروع داعش. هذه الأمور كانت واضحة يعني في أثناء تواصلي معها آنذاك، يعني كانت أحيانا تصرح وأحيانا تلمح بأنها انخدعت في التنظيم، تحمست، ضحت، دافعت بحماس عن مشروع لم يكن يستحق، إلى غير ذلك. هل هذا يعني أنها تراجعت وأنها تقبل بأنظمة أخرى، ابتعدت عن التطرف؟ صراحة لا يظهر هذا من خلال كلامها، هي كانت فقط مستاءة، كانت تريد أن ينجح التنظيم وأن يكون منسجم أكثر، لكن اكتشفت أنه هناك صراعات وأجنحة وتباين في الأفكار، في الأهداف، في المنطلقات، في الخلفيات، حتى في المعتقدات داخل التنظيم، وكان هذا الأمر يعني يحزنها كثيرا. ربما ندمت، على ذهابها إلى داعش ربما، لكن لم تتراجع عن الأفكار. سي الحسناوي، إلى أي درجة ممكن الاستفادة من هذه القصة في ثني الشباب والشابات عن هذا التنظيم وتنظيمات أخرى تشبهه؟ أكيد أكيد، أنا صراحة أرى أن هذه القصة هي واحد من مداخل فهم عمل هذه التنظيمات داخليا. القصة أيضا هي واحد من المداخل لتفكيك أيضا الخطاب المتطرف والخطاب الداعشي، لأننا من خلال الشهادات والوثائق سنكتشف داخليا أن هناك خطابات كثيرة وليس خطاب واحد. هناك بعض الوثائق السرية التي لم تنشر التي تكشف بشاعة وشراسة وتغول، هذا هو المصطلح المناسب، تغول وهمجية التنظيم. أتحدث عن وثيقة سرية تم تعميمها، وهي منشورة في كتابي بالمناسبة، سربتها لهذه العائلة. تم تعميمها في إحدى المرات، كانت هناك قرية من القرى الداعشية محاصرة، وكان هناك تواصل بين قيادات لمجموعة مقاتلة داخل هذه القرية، يعني قرية محاصرة وفيها مقاتلون دواعش، وقيادات هذه المجموعة المقاتلة تتواصل مع العدناني أو مع أحد القيادات. لكن في النهاية العدناني هو الذي كتب رسالة، يعني توجيه كانوا يسمونه تعميم آنذاك، يطلب فيه أن لا يستسلموا نهائيا وأن يقاتلوا إلى الموت، وأن من يستسلم منهم فهو كافر مرتد، وإذا وقع في أيدي التنظيم سيقتلونه، وكل من يعرقل قتالهم ينبغي أن يقتلوه، المعاقون ينبغي أن يقتلوا، ومن أصيب ينبغي أن يقتل، ومن أصيب بجنون ينبغي أن يقتل. يعني كل شخص يعيق حركتك سواء كان صغيرا أو كبيرا، عاجزا أو شيخا أو مقعدا أو مريضا أو أصيب بإصابة في أعضائه أو أصيب في عقله بالجنون يقتل بدم بارد. يعني هذه الوثيقة موجودة في كتابي، وهي موقعة ووثيقة رسمية تؤكد إلى أي درجة من التوحش والبشاعة والإجرام والهمجية يمكن أن يصل هذا التنظيم في علاقته بأعضائه. يعني هنا يطلب من المقاتلين أن يقتلوا أعضاء التنظيم الذين يعرقلون حركة المجموعة المقاتلة. فإذا الكتاب يمكن أن يكون مدخل، وليس الكتاب وحده فقط، كل هذه الشهادات هي مدخل حقيقة لمحاربة التطرف بكشف أساليبه بالاعتماد على شهاداته الداخلية، وأيضا بمعرفة الصراعات الداخلية ومختلف الأفكار والأجنحة المتصارعة. لأهمية هذا الكتاب أنا أحب فقط أن أشير أن الكتاب طبع طبعتين، طبع في المغرب وطبع في مصر، واقتنته جامعة الشارقة، واقتنته كلية نايف العسكرية ومكتبة الكونغرس الأمريكي، وأيضا وزارة الدفاع العمانية، وشارك في عدد من المعارض الدولية. وأنا عملت المراجعة، يعني حتى من لم يستطع أن يتوصل بالنسخة المكتوبة، أنا عملت المراجعة يعني محتوى مرئي على قناتي على اليوتيوب، عملت المراجعة في حلقات، ونشرت أيضا حتى هذه الوثائق على قناتي متوفرة. مصطفى الحسناوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذة نهاد، وأتمنى لك التوفيق في مسيرتك ببرنامجك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.